قال مالك رحمه الله تعالى: ركعتا الطواف. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. يأتي مالك رحمه الله لحكم صلاة ركعتي الطواف، أين يصليهما وعلى كيفية يصليهما ومتى. فمبحث ركعتي الطواف متى تكون صلاتهما وكيف تكون وأين تكون والحالة التي تكون عليها. متى تكون؟ هذا بعد تمام الطواف سبعة أشواط. وهل يجوز أن يجمع الإنسان طوافين أو ثلاث، أي سبع سبعين ثلاثة أسباع، ثم يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين؟ يقول مالك: لا، السنة أنه كل سبع يطوفه يذهب فيصلي ركعتيه، يريد أن يزيد ويطوف سبعا آخر وثالث سبعة أسباع كما يقول بعض العلماء، لا مانع، يطوم عشرين سبع، لكن بعد كل سبعة أشواط يقطع ويذهب يصلي ركعتين. وإن كان هناك الآخرون كالشافعية ومن وافقهم يقولون: لا مانع إذا طاف سبع سبعين ثلاثة متوالية حتى يغلب جهده فيرجع ويصلي ركعتين ركعتين ركعتين عن كل ما إيش، عن كل سبع ركعتين. لكن مالك يقول: لا، السنة. وإذا قال السنة فهنا التوقف، لأن مثل مالك رحمه الله لا يقول السنة إلا إذا كان بلغه فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من قال بجمع الأسباع وجمع ركعاتها يكون من باب الاجتهاد. إذن على هذا السنة من طاف سبعة أشواط عليه أن يذهب ويصلي ركعتين سنة الطواف. أين يصليهما؟ أصل مشروعية صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، وذلك من المواطن التي وافق فيها عمر رضي الله تعالى عنه نزول القرآن بما يراه عمر. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أو في عمرة القضية قال عمر لرسول: يا رسول الله، ألا نصلي خلف المقام؟ عمر يعظم مقام إبراهيم، فيه آيات بينات. إيش؟ مقام إبراهيم. يقول المفسرون: آيات جمع آية، مقام مفرد واحد. كيف كان مقام إبراهيم جمع إيه آية؟ على أن التفسير آيات بينات هي مقام إبراهيم، لأن مقام إبراهيم جاء بعد الآيات بدون الواو، لم يقل فيه آيات بينات ومقام إبراهيم فتكون هناك آيات أخرى، بل آيات بينات مقام إبراهيم على قانون الوصل والفصل، يكون تفصيل لما أو جواب لما في سؤال مقدر. ما هي الآيات البينات؟ هي مقام إبراهيم. وهنا يقول الفخر الرازي: نعم، إن في مقام إبراهيم آيات متعددات وليست آية واحدة. ما هي؟ على أنه هو المكان الذي كان يقوم عليه حينما ارتفع البناء، وجاء إسماعيل ليناول إبراهيم المونة والحجارة فلم يصلها، فينزل إبراهيم فالحجر الذي كان يقوم على، جاء إبراهيم بالحجر وصعد وقف عليه ليرتفع مع البناء، فلما ارتفع البناء وأراد أن يصعد ويرتفع أكثر الحجر بنفسه ارتفع بإبراهيم فيرتفع معه وهو حامل الحجر أو المونة وينزل به ليأخذ، آلة رافعة تطلع وتنزل، قدرة إلهية من عند الله. هذه واحدة، الحجر بذاته قالوا لما وقف إبراهيم على الحجر، الحجر فيه الصلب الحجرية، فموضع القدمين لان مثل الطين حتى غاصت القدمان في بطن الحجر كما تغوص في الطين. فلما رفع قدميه تجمد الحجر. يقول في هذا عدة آيات: الحجرية لم تلن كلها، بل موضع القدمين فقط، والحواف والجوانب لا زالت على حجريتها. اذا جزء لان كالطين وجزء بقي على ايش؟ على جفافه وعلى يبوسته وحجريته. يبقى ايتين ولا لا؟ ايتان في وقت واحد. الذي لان وغاصت فيه الاقدام لما نزل عنها ابراهيم بقيت على الحجر، رجعت الى حجريتها، يبقى كانت حجريه وانتقلت الى الليونة ثم رجعت الى الحجريه. يبقى عده ايات ولا ايه واحده؟ عده ايات، وبقي الى اليوم ولله الحمد. اذا مقام ابراهيم له مكانته. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يريد ان يسجل تلك الايات لمدى العالم الاسلامي وتكون سنة متبعة. فقال: يا رسول الله، الا نصلي خلف المقام؟ الا تصلي عند المقام؟ فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف المقام. ولكن السنة، جاك الهواء بارد شوية ولا ايه؟ والله فضلا من الله، الحمد لله، عسى يجي المطر هنا كده. اللهم اسقنا وارتنا اجعلها خير ان شاء الله، سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم لك الحمد ولك الشكر رب العالمين. فصلى صلى الله عليه وسلم خلف المقام وبقيت سنة متبعة. ايضا نقول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلف المقام، هل كانت عبادة للمقام؟ هل كانت لغير سجود لغير الله؟ عبادة لله، ولكن تكريما لأبي الرسل صلوات الله وسلامه عليه، إبراهيم عليه السلام. وعلى هذا أجمع المسلمون أن ركعتي الطواف إن تيسرتا خلف المقام فالحمد لله، وإلا ففي أي مكان من المسجد صليتها أجزأت. المهم ما تكونش خارج المسجد، ما تودهاش للبيت، لا، في المسجد ايه؟ في المسجد الحرام. وان صليتها في الحجر، ان صليتها خلف زمزم، ان صليتها عند اي باب من، ما دمت داخل جدار المسجد اجزأ ذلك. نعم. وعن مالك عن هشام الجعر وعن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام او عند غيره. ربما صلى عند المقام او ايش؟ عند غيره. او عند غيره، على حسب ظروف المقام. ان كان في متسع فالحمد لله، والا في اي مكان اخر. وهنا نلاحظ يا اخوة الجمود والجهالة بمعنى الخيرية ليس من الإسلام في شيء. بالأمس نقرأ في الأصول: إن المكروه لا يدخل في الأمر، المكروه لا يدخل في الأمر، المزاحمة والإيذاء مندوب ولا مكروه؟ مكروه. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى مندوب ولا لا؟ مندوب. فإذا ترتب على هذا المندوب مكروه كان خارجا عن الطلب. تشاهدون في الحج وفي الطواف طوائف من الناس معينة لا حاجة إلى ذكرهم ولا تسميتهم، يأتون إلى خلف المقام في أثناء الطواف ويحلقون ويتشبثون رجالا ونساء معاندة أو محاولة أو تشديدا إلا أن يصلوا خلف المقام. هذا خير ولا إيذاء للناس؟ ونسألهم أيضا ونسألكم: بأي عقل وبأي قلب وبأي جسم يتأتى لإنسان أن يركع سبحان ربي العظيم أو يسجد سبحان ربي الأعلى؟ بأي قلب يصلي تلك الصلاة؟ هل فيها رائحة خشوع؟ هل فيها رائحة صلاة؟ إنها حركات مدافعة ومقاومة وإيذاء للناس. هل هذا يكون تبعا للآية الكريمة صحيح وتأخذ مقام إبراهيم مصلى إلا أن تؤذوا الناس عند المقام. فإذا كان إذا نقول إن الندب لا يشتمل على هذه الصورة المكروهة الذي فيها إذاء للناس. إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يصلي خلف المقام حينما يكون هناك اتساع. وأقول أيضا يا إخوان حينما تصلي خلف مقام إبراهيم المسجد كله متسع والحجر موجود من البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتي الطواف في الحجر مع أنه من البيت، ويأتي ويصلي خلف المقام. لماذا؟ ألا يخطر على بالك وأنت في هذا الوقت رحلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما جاء بأهله ويأتي بزوجه ويأتي بطفل رضيع في هذا المكان كما وصف الله ربنا إن إيش أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليش؟ المهمة الأولى الأساسية لإبراهيم إيش؟ ربنا ليقيم الصلاة. تتذكر بأن شعار إبراهيم ومبدأه وهجرته وتضحيته كلها إنما جاء ليبني أمة من جديد، وإن كانت بواد غير ذي زرع ينبت فيه الزرع المبارك، النبت الطيب، نبت الدعوة والرسالة، نبت الدعوة إلى الله. بعدما عفنت نبتة بني إسرائيل في الشام وبعدما عجز بنو إسرائيل أن يتحملوا النبوة إلى الله أو الدعوة إلى الله، وأصبح موقفهم من الرسل طريقا كذبتم وطريقا تقتلون، إذن لم يعودوا صالحين لحمل الرسالة، لم يعودوا صالحين لأن يبلغوا الأمانة إلى خلق الله، فكان لا بد من نقل النبوة إلى أرض هي أهل لها، وأكن تكون تنبت من جديد. لا يمكن أن تكون مع قوم تلبسوا بما كان عليه بنو إسرائيل، لا، تلك النبتة وكل ذراريها لا تصلح لذلك، ولكن أمة جديدة. أين يذهب بها إبراهيم؟ الله سبحانه يوجهه وبوحي منه بأن يذهب إلى بيته الحرام. ربنا عند بيتك الإيش؟ المحرم. فتأتي هاجر ويأتي طفلها وهناك يودعهما في وداعة الله عند بيتك، ومن كان بجوار بيت الله لن يضام. ولذا كانت النشأة الطيبة المباركة في موطنها وفي غرسها وفي أهدافها وفي غاياتها. وشب الغلام أو شب الرضيع وبلغ الطفل وصار غلاما وكان أبر الغلمان بأبويه، إلى أن يأتي إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أين هذه النشأة من تلك التي تقتل الأنبياء وتذبحهم؟ لا، هذه النشأة المباركة على يد الخليل عليه السلام، ثم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلم إلى آخر السياق، وجئت أنت من ذرية أولئك القوم، رجعت إلى أبيك، رجعت إلى الخليل، رجعت إلى المبدأ في هذه الدعوة وفي هذه الرسالة. إذن صلاتك خلف المقام ليست مجرد تسجيل تاريخي، ليست مجرد اختيار بقعة على أخرى، فهناك ما هو أفضل منها ألا وهو الحجر لأنه جزء من البيت. ولكن الحج كله ذكريات، والحج كله عبر، والحج كله سجل للأمم وسجل للفضائل، كما سجل لهاجر وهي تسعى حقيقة توكلها على الله، وكما سجلت أيضا أنها قطعت علائقها من الخلق وذهبت وأخذت بالأسباب التي في وسعها وتركت حتى كل مسعاها ولم يكل تقواها مع الله، سعت سبعة أشواط ترجو وتأمل أن ترى أحدا من الخلق يغيثها بقربة ماء بسقاء بوعاء، ولكن لما تقطعت علائقها يعتقها من الأرض ويائست من الخلق وتوجهت بصدق إلى الخالق كانت إغاثتها حقا. يأتي جبريل لا بوعاء ولا بإناء ولا بدلاء ولكن يشق الصخرة عن ماء يكون سقاء إلى اليوم. ها هو أيها الإخوة، ها هو السعي، ها هو هاجر، ها هو إبراهيم، ها هو مقام إبراهيم. وهكذا لو أخذت الحج من أول خطوة فيه إلى أن توادع البيت وترجع إلى أهلك لوجدتك في عالم آخر، وجدتك تسبح في ذكريات وعبر مع المولى سبحانه وتعالى. إذن الصلاة خلف مقام إبراهيم ليست مجرد ركعات تركعها في بقعة ما، ولكنها تحمل في طياتها سجلا عظيما على كل مسلم أن يتذكر وأن يتدارس وأن لا ينسى تلك المواقف كلها. وبالله تعالى التوفيق.